وإن كان أقل وإن كان أقل أخذه تتمته؟ لا مو أخذه، أخذ تتمته، أخذ تتمته ممن هي بيده، وإن كان أكثر رد الزائد على من يستحقه من ورثة. الحال الثانية أن لا يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة، أن لا يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة كأولاد الأم، فوقف له إرث ثاين وقدرهما من فيوقف عجلنا لا فيوقف له صح فيوقف له. يعني شوف العبارة الأولى أن يختلف بالذكور والأنوثة في الأولاد فيوقف بإحداهما الأولى فيوقف سالم فيوقف. أنا حتى عندي فوقف بغلط ها دعنا فيوقف أحسن صح لحظة يا خلاص نعم صح فوقف إذا أضبطها بالشكل بنعدلها بين مشكلة نسخة لي في نسخة تبين عليها فوقف له إرث اثنين وقدر بس إن تحتاج الضبط بالشكل أضبطها بالشكل علشان يبينها لنا نعم فوقف له إرث اثنين وقدرهما ما شئت من ذكورة أو من ذكور أو إناث وأما إرث مع من وأما إرث من مع الحمل فلا يخلو من ثلاثة أحوال إحداها أن لا يحجبه الحمل شيئا فيعطى إرثه كاملا الثاني أن يحجبه عن بعض إرثه فيعطى اليقين وهو ما يرثه بكل حال الثالثة إذن الحال الأولى يذكرها المؤلف الثالثة أن يحجبه عن جميع إرثه فلا يعطى شيئا فلو هلك هالك عن زوجة حاملة وجدة وعم فالجدة لا ينقصها الحمل شيئا فتعطى إرثها السدس كاملا والزوجة يحجبها الحمل عن بعض إرثها فتعطى اليقين وهن الثمن والعم يحجب وهو الثمن وهي وهو فتعطى اليقين وهو الثمن وهو الثمن والعم يحجبه الحمل والحمل والعم يحجبه والعم يحجبه الحمل عن جميع إرثه عن جميع إيه والعم يحجبه الحمل عن جميع إرثه فلا يعطى شيئا لاحظ على كهالك عن زوجة حامل وجدة وعم قدر أن الحمل ذكر فالمسألة إيش من الميراث الزوجة لها إيش ثمن والجدة السدس والعم لا يرث شيئا هنا حجبه قدر أن الحمل أنثى فالزوجة لا تغير ميراثها والجدة لا تغير ميراثها والعم له الباقي قدر أن ميت أنثيين أن الحمل أنثيين لا يتغير بالنسبة لمن للعم لأنه في الأول نصف والباقي له والآن ثلثان والباقي له إذن العم لا يعطى شيئا ما هو اليقين في الحال في المسألة هذه أن نقدره ذكرا أقصد المسألة أنه ذكر فإن تبين أنه أنثى في الحال يرجع له شروط إرث الحمل يشترط ها؟ من الميت شو؟ إذا خرج ميتا لا حال بيتين شرطان لا بد أن يستهي أخرج وأن يستهل صارخا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا استهل المولود فقد ورث لا بد من إذا خرج

لا ما إلا بست أشهر. لاحظ أنت عندنا ميراث الحمل نفسه والإرث من الحمل، عندنا إرث الحمل والإرث من الحمل. يبي يجينا تفهم إن شاء الله. قال ابن القيم رحمه الله في تحفة الودود، في تحفة الودود بعد ذكر السر، في تحفة الودود المودود مش عندك وش مو وش سوتك تحفة المودود في أحكام المولود، المودود إيه في أحكام المولود مو باسم الكتاب هذا ها تحفة المودود في أحكام المولود. تأكد من عنوان الكتاب. أنا عندي تحفة الودود تظن واليقين ارتعب إيه هو معروف تحفة المودود. قال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود بعد ذكر الخلاف في تحديد أكثر مدة الحمل، وقالت فرقة لا يجوز في هذا الباب التحديد والتوقيت بالرأي، لأننا وجدنا لأدنى الحمل أصلا في تأويل الكتاب وهو الأشهر الست وهو الأشهر الستة، ونحن نقول بهذا ونتبعه ولم نجد لآخره وقتا، وهذا قول أبي عبيد وهذا قول أبي عبيد وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة إذا جاءت بولد لا قبل من ستة أشهر من يوم تزوجها الرجل فالولد غير لاحق به، فإن جاءت به لستة أشهر من يوم نكحها فالولد له انتهى. الشرط الثاني طيب، وهذا كلام من القيمة وهو كلام الفقه أن الحمل لا يحدد ابتداء ولا ليس له مدة دون ستة أشهر متفق عليها، يعني أقل الحمل ستة أشهر هذا باتفاق وظهر القرآن صريح القرآن. قال الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا حولين يعني كم سنتين 24 شهر، والآية الثانية 30 شهرا أسقط مدة أسقط 24 من 30 يبقى 6 أشهر، وهذا دليل مركب. أما أكثر مدة الحمل في مختلف فيها، المذهب الناثر مدة الحمل 4 سنين، وقال بعض العلماء إن أكثرها إنه لا حد لأكثرها، قد تكون 4, 5, 6, 7 إلى 10 واضح. لكن بعض الأطباء المعاصرين أنكر الطفل المعاصرين، الأطباء المعاصرون ينكرون ذلك ويقولون لا يمكن. وممن شدد في هذا الدكتور محمد علي البحر أو كتاب إنسان خلق الإنسان أو كذا، قال ما يمكن هذا، لا يمكن أن الحمل يزيد على 9 أشهر وبربع سنين، ما يمكن 9 أشهر، وإن زاد على 9 أشهر إن المرأة زاد حملها على 9 أشهر فهو إما خطأ في الحساب مثلا إنها ما حملت مثلا ولدت في رمضان 9 ويتظن إنها حامل في الحجة، وإما خطأ في الحساب إنها لم تحتسب المدة إلا بعد شهر الحمل حقيقة لم يقع إلا بعد شهر أو شهرين، وإما وهم يقال إن المرأة قد تتوهم الحمل فتظهر عليها أعراض الحمل، ينتفخ بطنها وكذا. لعلكم تشوفون كلام الدكتور محمد علي البار، ها والله ما أدري أنه في خلق إنسان أو وكذا، تبغى المستفيد نقرأ هذا الكلام قديم جدا، يعني جوابهم عن الواقع والموجود في الواقع يجاب عنه في أحد أمرين، إما أنه خطأ في الحساب كل مرأة من تنسر 10 أشهر هذا خطأ في الحساب، أو أنه وهم وأن المرأة ربما تتوهم أنها حامل وليست في حامل فينتفخ بطنها تظهر عليه وينقطع عنها الحيض ويظهر عليها جميع أعراض الحمل وإن يبحر يعني تتوهم. والوهم ربما جرى مجرى الحقيقة ربما جرى مجرى الحقيقة لكن أقول يعني الحقيقة المعول على كلام الفقهاء كلام الأطباء وما أشبه ذلك هذا يكون طبعا لكن ما دام وجد يعني وجد حالات قال إنها يعني ولدت لأكثر من 4 سنين لأكثر موجود. ابن القيم ذكر شوف من قتيبة في المعارف من قتيبة المعارف ذكر من جلسوا أكثر من 4 سنين والآخرون من ولد لأربع سنة لستة أشهر الوليد بن عبد الملك ولد ستة أشهر والغالب أن الذي يولد ستة أشهر يعيش وسبعة وثمانية والسابع يموت المرأة إذا وضعت سنينها سبعة أشهر الغالب أنه يموت يستعيش والثامن عرضة لكن نعم الثامن أشد من السابع أيضا الثامن السابع والثامن هذا أيضا الغالب أنه يموت والثامن أشد كمل وهذا هو الواقع أيضا الواقع أن المرأة إذا أتت بولد ستة أشهر يعيش وأن إذا أتت به السابع أو الثامن حتى معروف عند الجزء الإنساني يلدنا أو لا تجيب ما هو إيه هم يجيبون عن هذا مما ذكرت البار يقول خطأ في الحساب يعني المرأة تظن نفسها أنها حملت في المحرم وتلد مثلا في يا أبو يعني من ضمن